انعمت انت يا الله ولم يسند الغضب الى الله، لم يقل غير الذين غضبت عليهم، انما قال غير المغضوب، والمغضوب اسم مفعول من غضب عليه، بناها للمجهول او لما لم يسمى فاعله تأدبا مع الله رب العالمين. هكذا هكذا ايها الاخوة الاعزاء يكون الادب مع الله تبارك وتعالى. ايها الاخوة، ماذا قال الرسول لهذا الشاب الذي برح به المرض؟ قال له: يا عبد الله، الا تدعو الله؟ الا تدعو الله؟ فقال له الغلام: يا رسول الله ادعوه ادعوه. قال الرسول: فبما تدعو الله؟ قال الغلام: ادعو الله قائلا: اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخرة فعجله لي في الدنيا. فماذا قال له الرسول؟ ماذا قال له الرسول؟ هل سر الرسول من هذه الدعوة؟ اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخرة فعجله لي في الدنيا. ان كنت ستعذبني بنار الاخرة فعجل العقوبة في الدنيا. الرسول لم يرضى بهذا الدعاء، انما قال له: يا غلام، انك لا تطيق ذلك. هلا دعوت الله قائلا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اسأل الله فان الله يحب ان يسأل. قالوا: فكيف ندعو الله يا رسول الله؟ قال لهم: ادعوا الله قائلين: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. فسؤال العافية من افضل الدعوات المحببة الى نفس رسول الله. ايها السادة الاعزاء، واجد ان بساط الوقت ينسحب رويدا رويدا، ولذلك اقتصر على هاتين الزيارتين لرسول الله. زيارة قال لصاحبها: كيف تجدك؟ فقال: ارجو رحمة ربي واخاف عذابه. وزيارة قال لصاحبها: هلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ بالإضافة إلى سنة الرسول في عيادة المرضى، وبالإضافة إلى صورة من صور أخلاقه العالية. أيها الإخوة الأعزاء، وأعود بحضراتكم من هناك حيث الرسول وزياراته إلى هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ويقول أيضا: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. آمين. اللهم يا معتق الطائعين، وفقنا لما تحبه وترضاه. آمين. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين،

والجراد والقمل في النوم. امتلأت فراش النوم قملا وما أدراك ما تلك الحشرة المبيدة المهلكة، القمل. ثم ماذا؟ الضفادع. الضفادع ملأت الطعام. كان أحدهم يضع الإناء على النار لينتج الطعام، وعندما يكشف الإناء يجده قد امتلأ بالضفادع، فهل يستطيع أكله؟ لا لا. ثم ماذا بعد الضفادع؟ الدم. وما قصة الدم؟ يعطش الواحد فيملأ الإناء ماء، وعندما يقترب الإناء من فمه يتحول الماء إلى دم أحمر قول. لا إله إلا الله. طوفان وجراد. الطوفان يغرق والجراد يأكل. طوفان وجراد وقمل يملأ الفراش فلا نوم بالليل ولا بالنهار، وضفادع تملأ الأطعمة فلا أكل، ودم يملأ الماء فلا شراب. إذا لا طعام ولا شراب ولا نوم. لا نوم ولا طعام ولا شراب، لأن الله عندما أخطف آدم وحواء من الجنة حكم الله حكما لا يختلف ولا يتخلف أبدا. فإذا كان علماء الرياضيات يقولون إن مجموعة زوايا المثلث تساوي زاويتين قائمتين، ويقولون إن المستقيم هو أقرب صلة بين نقطتين، فإن الله حكم بهذا القانون الذي لا يختلف ولا يتخلف، وقال لآدم وحواء ومن جاء بعدهما إلى يوم القيامة اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، وكذلك اليوم تنسى. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. يا معشر المسلمين، حيث لا نوم ولا أكل ولا شرب لجأوا إلى موسى في الشدة وقالوا له ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجس أي العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولم يقولوا لنؤمنن بالله، إنما قالوا لنؤمنن لك. ونسوا الله ونسوا الله. فماذا حدث؟ اسمع إلى مولانا وهو يصف الحادثة كما حدثت. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون، لم يقل اذا هم يشكرون ولا يحمدون ولا يؤمنون، لا، اذا هم ينكثون العهود. فهل يصبر الله على تلك الالاعيب؟

كان قال لهم يا كذابين ده انتوا رامينه في البير وايدين تقولوا لي ان جاله السيف ده في البير ده في البير. امال ايه يا يعقوب؟ قال لهم بل سوالت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انا عايزك تسمعني الصلاه على سيدنا محمد. يا سلام يا سلام يا رسول الله، لما ربنا بيقول له قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لا يعلم الغيب الا الله. انما عشان واحد ما بيخلفش ياخد مراته ويروح يفتح الكتاب، واحدة ما بتخلفش تقوم جارتها تقول لها ده الشيخ عتريس بيعرف في الكتاب، تعال نروح للشيخ عتريس في مبابه. طيب روح مبابه، الشيخ عتريس يفتح الكتاب يقول لها انت عايزه تخلفي؟ ايوه طبعا. طب الطلبات اللي اكتب لك عليها دي تجيبيها على عين وراس يا في الشيخ. طيب انت هتخلفي ولد بس تجيب لنا ديك رومي يكون ابوه متجوز على امه. طيب وايه كمان؟ وعايزين ديل صار ياسين. طيب وايه؟ وحدوة شمار ميت من سنة 48. طيب ايه ديك رومي؟ ديك رومي ديك رومي ديك رومي ده الناس مش لاقي البرنجان الرومي. ديك رومي يا اكسبريس عشان تصحنه. ديك رومي ديك رومي ده اللي بيدخل الكرش في مول بالنبي النهارده بيقول لك ده انا من الاقطاب. ايه يا ديك رومي المغفى؟ هو تروح تجيب له ديك رومي برضه وتقول لي افهم انا مش هخلف الا بديك الرومي تفهم اياديك؟ هو ايه ده فور في مين الكلام؟ شيء غريب يعني، بس النمره نفوسها يعني. هتروح تجيب له ديك الرومي ياكله ياكله. ولذلك واحد شاردك النهار البيت السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل قعدنا قعدنا ساعة، لا هو عايز يقول هو عايز ايه وانا مكسوف اقول له عايز ايه، انا يقول الشيخ بيفرشني من البيت اوعدي. تحب الشيخ خفيف ولا تقيل؟ قال بشربه فريسك. انا عارف فريسك ايه وكش غريب. ايه الشاي شربناه؟ العصر الدم عايزين نصلي. بقول له خير في حاجة؟ قال لي ما انت عارف. عارف ايه؟ قال لي انت عارف. يا لطيف يا رب. قلت له والله ما انا عارف يا ابني. قال لي انت عارف. وانا جاي هنا والناس قالوا له هو هيقول لك انا مش عارف كله انت عارف. يا ترى يا ابني انت جاي لي على ان انا ايه؟ بفتح كتاب ولا بضرب رمل ولا كوتشينه؟ قلت له بقول لك ايه يا ابني ما تخليك صريح كده قول لي عايز ايه؟ قال لي لا انت عارف انا عايز ايه؟ يا حبيبي لا يعلم الغيب الا الله. يا ابن حرام عليك قول خلينا نخلص. قلت انا جاي لك من اسكندريه. مدد يا سيدي. اقول يا سيدي في ايه؟ قال لي انت عارف. قلت له يا ابني ما كنتش هتوصل انا حبيبك واروح اصلي يعني المعروف العصر خلاص على ايام الصلاه. ايه في ايه؟ قال لي ابني سايع بقاله شهر وعايزك تقول لي هو فين؟ يا اخي قلت له ما الصبح وخلصنا. ها؟ ما كان كده من الاول؟ هنحير بعض ليه؟ ها هو اتاب اللي بعته. اي ناس بتستعبط وبس. قال له هو الشيخ يمكن يقول لك مش عارف. لا هو عارف بس انت تقول له انت عارف وما تسيبوش الا ما يقول لك الواد فين. لا هو انا يا ابني بشتغل مخبر في وزاره الداخليه. ايه يا ابني قول لي هيجيبوا لك من ايه؟ قال لي لا يا ولدي جيبهولي واعمل حسابك مش طالع من هنا الا اذا قلت لي الواد فين. خلاص قد احنا قاعدين. واحد لقى امام مسجد قاعد على القهوه بيقول له العصر بيبدا ما تقوم تصلي. قال انا واخد اجازه. احنا قاعدين.